داود الصنهاجي رحمه الله. ثم أيضا بعد ذلك نجعل فاصلا قصيرا ثم حصة التفسير ثم حصة الأخيرة للمتشابهات بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وارزقنا يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وستنا دائما بإذن يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان فجعله لسانا وشفتين ثم هداه النجدين الذين نزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين وبرهانه المبين. وصل اللهم وبارك على محمد النبي الأمي الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصنهاجي رحمه الله. أبو عبد الله محمد بن حمد بن داود الصنهاجي المعروف بنجروم رحمه الله تبارك وتعالى قال: وحروف الخفض وهي مين وإلى وعان وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. وحروف الخفض وهي مين وإلى وعان وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. قال المؤلف رحمه الله: وحروف الخفض يعني الحروف التي إذا دخلت على الاسم خفضته يعني جرته. وقد مر بنا هذا المصطلح الجر للبصريين والخفض لماذا؟ الجر للبصريين والخفض الجر للبصريين والخفض لماذا؟ للكوفيين. نعم، الجر للكوفيين نعم والخفض الجر للكوفيين والخفض للبصريين. الخفض للكوفيين عفوا نعم المراد كنا بالخفض في كلام المؤلف الجر، الخفض لأنه للكوفيين نعم، والجر للبصريين. إذن وحروف الخفض يعني الحروف التي إذا دخلت على الاسم خفضته يعني جرته. ومن أين علمنا أن هذه الحروف إذا دخلت على الاسم جرته؟ من تتبع كما ذكرنا من تتبع واستقراء كلام العرب وإلا ليس في قرآن ولا سنة لا يدل على هذا، لكن في كلام العرب إذا دخل حرف من حروف الخفض على كلمة خفضته. واضح؟ ثم قال: وحروف الخفض وهي مين وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف الخفض وهي مين وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. إذن كم هذه؟ تسع. عد المؤلف تسع حروف. إذن تسع عد المؤلف رحمه الله تسع حروف. من نبدأ بمن. نعم، من تقول مثلا خرجت من البصرة. خرجت، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خرجت من البصرة. هذه من حرف خفض. حياك الله وبياك. دكتور فاضل مرحبا. من حرف خفض ولا يجوز في اللغة. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. لا يجوز في اللغة العربية أن تقول مثلا خرجت من البصرة أو من البصرة. آمين يا رب العالمين، لا يجوز. بل من حرف خفض تقول من البصرة ولا بد. واضح؟ اشتريت هذا الكتاب من زيد أو من محمد. أولا الكتاب اسم أم حرف؟ اسم، لأن به الألف واللام. من زيد اسم، وما بها من علامة الاسم كما ذكرنا الخفض والتنوين ودخول حرف الخفض. هذه لغتنا مع هذا الكتاب، أن نقول حرف خفض ولا نقول حرف جر. إلى أيضا، إلى إذا دخلت على كلمة فهي اسم، فهي اسم وتخفضه. قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الله هنا اسم، وما فيها من علامة الاسم الخفض ودخول حرف الخفض إلى. والثالث الألف واللام. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. إلى السماء، السماء هذه اسم، لماذا؟ دخل عليها حرف الخفض والألف واللام والخفض. يقول العلماء من للابتداء وإلى للانتهاء، يعني ابتداء الغاية إلى انتهاء الغاية، من إلى. فإذا قلت مثلا خرجت من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، فابتداء سفرك في ماذا؟ من مكة، وانتهاؤه في ماذا؟ في المدينة. هذا هو معنى من، ابتداء الغاية إلى انتهاء الغاية. واضح؟ وهي من وإلى وعن وعلى. عن وعلى، عن أيضا من حروف الخفض، إذا دخلت على كلمة فهي اسم ويجب أن تخفض هذه الكلمة. تقول كلمتك عن، الصوت موجود، كلمتك عن جد. كلمتك عن ماذا؟ عن جد. ما هو الجد؟ جد ماذا؟ الصوت موجود؟ نعم. الجد ضد اللعب. نعم صحيح، وهو من المثلثات العرب أيضا. يعني ما معنى المثلث العرب؟ ربما يكون من الحاضرين من لا يسمع بهذا المثلث، المثلث في كلام العرب. صحيح، هل سمعتم بالمثلث في كلام العرب؟ المثلثات اللغوية، المثلثات اللغوية معناها أن نأتي بكلمة ومع تغيير الشكل أول حرف يتغير المعنى، فالكلمة نفسها بالفتح لها معنى مختلف عن الكسر والضم. واضح؟ مثلا قلنا الجد، قلنا الجد، صحيح، الجد له معنى، الجد له معنى، الجد له معنى. هذا هو المثلثات اللغوية أو المثلث في كلام العرب. وأول ما كتب في هذا الفن مثلث قطرب رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لذلك قال ابن مالك رحمه الله: وأول من عني بهذا الفن محمد بن المستنير، وهو الشهير بقطرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكنه لم يتأت له منه إلا بقدر يسير. إذن ثم نجد أيضا العلامة بن خلكان قال: وهو أول من وضع المثلث في اللغة العربية قطرب. مثلث قطرب مشهورة بماذا؟ بمثلث قطرب، نسبة إلى الأديب النحوي أبي علي محمد بن مستنير الشهير بماذا؟ بقطرب. وهذا من تلامذة سيبويه، وهو الذي سماه سيبويه بقطرب، حيث كان يبكر إليه قبل كل أحد إلى حلقته في التدريس، فقال له سيبويه: ما أنت إلا قطرب ليل. والقطرب اسم دويبة لا تزال تذب ولا تفطر. وهذا النظم في الأصل تصنيف نثري، تصنيف نثري، ثم نظمه بعد ذلك بعض العلماء، فوقع كثير من الناس في الالتباس، حيث نسبوا النظم إلى قطرب نفسه، وليس كذلك، وإنما النظم لغيره. واضح؟ واضح الآن المثلثات اللغوية، يعني أن نأتي بكلمة ومع تغيير تشكيل أول حرف يتغير المعنى، فالكلمة نفسها بالفتح لها معنى مختلف عن الكسر وعن الضم. لما ذكرنا الجد ومن الناظمين لهذا النثر أيضا منظومة معروفة الصوت موجود، عبد العزيز المغربي، الشيخ عبد العزيز المغربي نظم أيضا هذا النثر، سماه حسن التحدث بحل المورث المشكل المثلث، أو المورث المشكل المثلث. ثم حسن التحدث هو شرح نظم الشيخ عبد العزيز المغربي. المورث لمشكل المثلث، المورث لمشكل المثلث للشيخ عبد العزيز المكناسي المغربي رحمه الله. ماذا قال في هذه اللفظة التي وقفنا عليها لما ذكرنا كلمتك عن جد بكسر الجيم؟ فقال: الجد والد لابي، الجد والد لابي، والجد ضد اللاعب، والجد عند العرب البرودات الخراب. الجد والد لابي، والجد ضد اللاعب، والجد عند العرب البرودات الخراب. يعني الجد والد الأب، يعني الجد بالفتح، فتح الجيم، وهو والد الأب والأم أيضا، والجمع أجداد وجدود. ويطلق الجد أيضا ويأتي بمعنى الحظ أحيانا، نجد في المثل العربي الجد للجد، الجد للجد. ما معنى الجد للجد؟ أحيانا الحظ للجد، تجد مثلا إنسانا يجتهد ولكن لم يوفق في ذلك، لذلك يقول الجد للجد، يعني الجد هنا بمعنى الحظ. والجد ضد اللعب بالكسر، ضد اللعب والهزل، نعم. والجد عند العربي البئر ذات الخرب، الجد بالضم البئر، حتى قال ورد في القاموس البئر في موضع كثير الكلاء، القليلة الماء. والجد عند العربي البئر ذات الخرب، واضح. إذن هذا هو المقصود بالمثلثات اللغوية، المثلثات اللغوية. كذلك أيضا في الكلام والكلام، الكلام له معنى الكلام والكلام، هذا موجود بكثرة في اللغة العربية. كذلك أيضا الشكل والشكل والشكل، فقد طرحت هذه المعنى للبحث ثم زيادة للفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أيضا القسط والقسط والقسط، العرف والعرف والعرف، ظبي ذكي العرف، وأخذ بالعرف، وأمير بالعرف، سمن رفيع الرتب. وكثيرا من المؤلفات تعنون كتابها أو تعنون كتبهم، يعني مؤلفين كثيرا يستعملون العرف. هناك كتاب في الصرف ربما سماه شاذ العرف، وكثيرا ما يخطئ الطلبة في قراءته بفتح العين، كثيرا يقول العرف، شاذ العرف، العرف، واضح. إذن وصلنا في مثالنا قول الناظم عن وعلى، عن وعلى. عن أيضا من حروف الخفض، إذا دخلت على كلمة فهي اسم، ويجب أن تخفض هذه الكلمة. تقول مثلا كلمتك عن جد، جد اسم، العرف، يأتي أيضا العرف ريح، العرف ريح طيب، لما ذكرنا هذه الكلمة إن شاء الله، العرف ريح لأنه شاذ، شاذ العرف، العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف هذا بضم العين ما تعرف عليه الناس، والعرف أمر يجب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب. العرف ريح طيب بالفتح، الرائحة الطيبة، نعم. شيخنا عطية، أنت شيخنا عطية الحاضر معنا، نعم، بارك الله فيكم شيخنا. لسنا أو لست أهلا أتحدث أمامكم شيخنا، بارك الله فيكم. لا لا لا لا، والله السحي أن أتحدث أمامكم شيخنا، بارك الله فيكم، أعتذر، بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زادكم الله رفعة وتواضعا، بارك الله فيكم، ما شاء الله. قلنا العرف ريح طيب، آمين يا رب العالمين إياكم الحاضرين، العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب. يعني العرف ريح طيب، يعني العرف بالفتح الرائحة الطيبة. والعرف صبر يندب، يعني العرف الصبر، والفعل منه عرف واعترف. لذلك قد ورد في الشعر: ما أحسن العرف في المصيبات، ما أحسن العرف بكسر العين يعني الصبر. والعرف أمر يجب، يعني العرف بالضم المعروف، أمر يجب عند ارتكاب الذنب، مراعاة للقافية، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف والاعتراف. نعم، بارك الله فيكم. قلنا عن جد، تكلمتك عن جد. جد اسم، وما فيه من علامات الاسم التنوين والخفض، ودخول حرف الخفض عليه عن اليمين وعن الشمال قعيد. اليمين اسم، وما فيه من علامات الاسماء دخول الألف واللام والخفض، ودخول حرف الخفض قعيد أيضا اسم، وما فيه من علامة الاسم التنوين قعيد بالرفع، ما فيه إلا التنوين. وما معنى عن كما ذكرنا في من وإلى، من معاني عن قالوا من معانيها المجاوزة. تقول رميت السهم عن القوس، يعني أن السهم جاوز القوس، يعني خرج منه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، مجاوزة. أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني مجاوزة. لذلك قال ابن مالك في ألفيته رحمه الله: بعن تجاوزا عن ما قد فطن. في ألفية في معاني حروف الجر. إذن عن من معانيها أيضا المجاوزة، وله أيضا معاني أخرى نشير إليها فقط. من معانيها البدل، نحو قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يعني أي بدل نفس. أيضا من معاني الاستعلاء، نحو ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه. عن بمعنى على، يعني الاستعلاء. كذلك أيضا التعليل، قوله تعالى: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. عن قولك أي بسبب قولك. عن قولك أي بسبب قولك. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي بسبب قولك. الصوت غير موجود، الصوت موجود. كذلك أيضا يأتي بمعنى من، نحو قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي من عباده. وقد بلغ بها ابن هشام رحمه الله 10 معان في كتابه المشهور، كتاب ضخم مشهور، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن من معانيها أيضا المجاوزة، حتى يعطوا الجزية عن يد، أي يعني الجزية تتجاوز أيديهم، تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين. ثم على، من وإلى وعن وعلى، إذا دخلت على كلمة فالكلمة اسم ويجب خفضها. على الله توكلنا، على الله توكلنا. نقول الله اسم، علامة الاسم أنه دخلت عليه على، وأن فيه الألف واللام وأنه خفض. وما معنى على؟ علو من الاستعلاء، تقول رقيت على السطح معناه العلو. ولهذا قال ابن مالك في ألفيته رحمه الله على للاستعلاء، على للاستعلاء. وله معاني أخر منها أيضا من معانيها المصاحبة بمعنى مع، نحو قوله تعالى وآت المال على حبه أي مع حبه، وآت المال على حبه أي مع حبه، هذه هي المصاحبة. وبمعنى عن، نحو قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير أي رضيت عني. ثم أيضا التعليل كاللام ولتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم. الظرفية أيضا، الظرفية بمعنى في، ودخل المدينة على حين غفلة، على بمعنى في أي في غفلة. ومن أراد المزيد أو وإن أراد أن يكون مستزيدا فلينظر مغني اللبيب عن كتب الأعارب. أيضا قوله تعالى ثم استوى على العرش، فالعرش اسم فيه من علامات الأسماء دخول حرف الخفض واللام والألف واللام والخفض. لو قال قائل على العرش خطأ، على العرش بالضم، حرف الخفض يجب أن يخفض تلك الكلمة التي دخل عليها. لو قال على العرش خطأ أيضا لأن حرف الخفض لا بد ماذا أن يخفض، إذن نقول على العرش. كذلك في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وفي. فإذا وجدت كلمة دخلت عليها في فهي اسم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عاكفون في المساجد. المساجد اسم، وما فيها من علامة الأسماء ثلاث علامات، حروف الخفض أو حرف الخفض ثم الألف واللام والخفض. وما اجتمع قوم في بيت، بيت اجتمع فيه فيها ثلاث علامات التنوين وماذا والخفض ودخول حرف الخفض من بيوت الله. إذن بيوت اجتمع فيها علامتان حرف الخفض والخفض. وما معنى في، لها معان كثيرة منها الظرفية وهو الأكثر. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، إذن المسجد ظرف، وتقول مثلا الرجل في المجلس أو في الغرفة، إذن الغرفة ظرف أو المجلس ظرف لا. وتقول مثلا الماء في الكأس، الكأس ظرف، إذن في الظرفية. ثم أيضا من معانيها المصاحبة نحو قول ادخلوا في أمم أي معهم، أو التعليل كما في الحديث دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة. ثم أيضا الاستعلاء نحو قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. إذن فلينظر مغني اللبيب بإذن الله تبارك وتعالى لمن أراد المزيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورب تقول رب رجل لقيته، رب رجل لقيته. فإذا وجدت مثلا كلمة دخل عليها رب فهي اسم، فرجل في قولك رب رجل اسم فيه من علامة الأسماء ثلاث علامات دخول حرف الخفض والتنوين والخفض. حسنا، رب للتقليل أم للتكثير؟ هل رب للتقليل أم للتكثير؟ للتقليل والتكثير حسب السياق، للتقليل والتكثير حسب السياق. نعم. والباء والكاف واللام الكلمات التي في الأول، يقول رحمه الله وهي يمين وإلى وعن وعلى وفي رب وفي رب. الست هذه قالها بلفظها، والباء قالها باسمها ولم يقل وبي، والكاف من إلى عن على وفي ورب. والباء ولم يقل باء أو وبي، قالها باسمها. والكاف قالها باسمها ولم يقل وكي مثلا. واللام ولم يقل ولي. لماذا؟ لأن المعروف عند النحويين أن الكلمة إذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها، وإذا كانت على حرفين فأكثر فتذكر بلفظها، فتقول من حرف جر، ولا تقول الميم والنون حرف جر. لزيد تقول اللام حرف جر، ولا تقول لي حرف جر. ثم الباء من علامات الاسم، فإذا وجدت كلمة دخلت عليها الباء فهي اسم. بسم الله اسم اسم، وما به من علامات الأسماء دخول حرف الخفض والخفض. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بعزيز اسم. لماذا؟ لأنه دخل عليه حرف الخفض وهو الباء، وخفض ونون ثلاث علامات. قال والباء تأتي للسببية، ولها معاني كثيرة لكن منها السببية. ومن معانيها الإلصاق، أمسكت بزيد، والمصاحبة اهبط بسلام، والاستعانة كتبت بالقلم، والكاف الكاف أيضا من حروف الخفض، تقول فلان كالبحر كرما. تقول فلان كالبحر كرما كالبحر، تقول كالبحر. البحر اسم فيه من علامات الاسماء ثلاث علامات، الكاف والألف واللام والخفض. لو قال قائل فلان فلان كالبحر كالبحر مثلا، فلان لو قال قائل فلان كالبحر، لأن الكاف حرف خفض لا بد أن يخفض ما بعده، فلان كالبحر خطأ. فلان كالبحر فلان كالبحر كرما. إذن اسم وما به من العلامات التنوين، كرما اسم ما فيه أيضا من العلامة التنوين، حسنا. ما معنى الكاف؟ التشبيه. التشبيه أيضا. الكاف واللام أيضا من حروف الخفض، من حروف الخفض. اللام إذا دخلت على اسم خفضته ولا تدخل إلا على الأسماء. قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، لحب اسم وما بها من علامات الاسم الخفض، ودخول حرف الخفض الخير اسم وما بها من علامات الاسم علامتان، الخفض وماذا؟ ودخول الألف واللام. لشديد اسم أيضا وما بها من علامات الاسم التنوين، ولكن اللام هنا للتوكيد، وإنه لحب الخير لشديد. وحروف القسم أيضا، آمين وإياكم. إذا وجدت كلمة دخل عليها حروف القسم فهي اسم، وحروف القسم تجر أيضا لأنها من حروف الخفض، وهي الواو والباء والتاء. لذلك قال المصنف وحروف الخفض وهي الواو والباء والتاء. الواو قال تعالى والفجر، الفجر اسم لأنه دخل عليه حرف القسم، وفيه وفيه علامة ثانية الألف واللام، وفيه ثالثة الخفض والفجر. الباء أيضا قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله، الله اسم لأنه دخل عليه حرف الخفض، هنا الباء حرف خفض لا قسم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. بالله أيضا الباء هنا حرف قسم. الله اسم فيه من علامات الأسماء دخول حرف القسم عليه، والخفض والألف واللام. والتاء أيضا قال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. تالله الاسم الله لأن فيه علامات الاسم دخلت عليه التاء التي هي حرف قسم، وفيه الألف واللام وهي من علامات الاسم. وفيه الخفض أيضا وهو من علامات الأسماء. إذن إذا أضفنا حروف القسم الثلاثة إلى حروف الخفض التسعة صار الجميع 12 حرفا، كلها أو كلها تخفض أو تخفض الحروف. الباء ذكرها المؤلف رحمه الله في حروف الخفض، وهناك حروف للجر لم يذكرها المصنف ولا الشارح رحمهم الله اكتفاء بالحروف المشهورة حتى خال حشى عدا مذ منذ كي لعل ومتى. إذن إذا أضفنا حروف القسم الثلاثة إلى حروف الخفض إلى حروف الخفض التسعة صار الجميع 12 حرفا. إذن انتهى الكلام عن الاسم، فصار الاسم يعرف بأربع علامات، وعليكم السلام، الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني أن كل كلمة تجد فيها واحدا من هذه العلامات فهي اسم، وربما يجتمع فيه علامة ثانية، وربما يجتمع فيها ثلاث علامات، ولكن لا يجتمع فيها أربع. لماذا؟ لأن التنوين والألف واللام لا تجتمع، لأن التنوين والألف واللام لا تجتمع، فإذا ثلاث من أربع، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن أسئلة على ما سبق بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن في سورة التغابن. ماذا نقول في ربي؟ هل هي اسم أم فعل؟ وما هي علامة الاسم فيها؟ معلوم أنه اسم، ولكن ما هي علامة الاسم فيها؟ اسم، نعم، دخول، نعم، ما هي علامة الاسم فيها؟ قل بلى وربي، وربي فعلا اسم، نعم، دخول حرف القسم، دخول حرف القسم. إذن اسم وعلامة الاسم فيها حرف القسم. أليس الله بعزيز؟ بعزيز أيضا اسم، اسم. وما فيه من علامات الاسم بعزيز؟ بعزيز، نعم، دخوله، نعم، فيه ثلاث علامات، حرف الخفض، نعم، فيه حرف الخفض ثم التنوين ثم الخفض، نعم، فيه ثلاث علامات، نعم، زيزين ثم الخفض ثم حرف الخفض. حسنا، قلنا من وإلى ورب والكاف واللام، قلنا من حروف الخفض صحيح؟ حسنا، قلنا من إلى رب الكاف واللام من حروف الخفض، ما معناها؟ السؤال، ما معناها؟ ما معنى من؟ ما معنى من؟ ما معنى من؟ وقد ذكرناها، تأتي للابتداء، تأتي لماذا؟ للابتداء، ابتداء الغاية. إلى حرف جر معناه تأتي لماذا؟ للانتهاء. نعم، للانتهاء. مثلا قدمت إلى المدينة ربا، رب ذكرنا لها معنيان، للتقليل أو ماذا؟ أو للتكثير. رب رجال يموتون من البرد، رجال اسم وما فيه من علامات التنوين والخفض. كذلك أيضا الكاف، ما معنى الكاف؟ ما معنى الكاف؟ لماذا؟ نعم، للتشبيه. نعم، إذن فإذا تكون الألف واللام الشمسية وقمرية، فإذا أدغمت بما بعدها فهي شمسية، وإن أظهرت فهي قمرية، كما هو معلوم في علم التجويد. إذن نكتفي بهذا القدر في حصتنا هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. إذن قال المصنف رحمه الله: وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذن الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى المقبلة علامات الأفعال، علامات الأفعال بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وفي أسماعكم. بعد فاصل إن شاء الله تبارك وتعالى قصير إن شاء الله سنعود. بارك الله فيكم وفي أسماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.